الصنف الأخير من أصناف الغير مسلمين وهو الأشد فيهم وهو الذي يحارب الإسلام، ومحاربة الإسلام إما كلاما طبعا أو قتالا. فالكلام كما ترون في الإعلام يتكلمون ويضعون خطط لمحاربة الإسلام وتشويه الإسلام، ويستغلون أي خطأ أو شبهة حول الإسلام وإلا يثيرونها ويثيرون البلبلة. وهؤلاء تجدهم من الإعلاميين طبعا في الصحافة وفي التلفزيون وفي الإذاعة، وكذلك تجد صنف منهم من القساوسة، وكثير من القساوسة الحقيقة كما ترون أنه يخططون لتنصير بل لتنصير المسلمين. فهؤلاء هو الصنف الأشد حالة من حالات الغير مسلمين، وكذلك هذا أسلوبه يختلف عن باقي الأصناف.